وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على محمد الذي أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعتذر طبعا على المرة اللي فاتت للظروف اللي حصلت. ففي البداية إن شاء الله أنا المفروض إن أنا ببعت لي 7 مجموعات أو 7 ورش إن شاء الله هيكونوا معانا مشاركين. بالنسبة للـ3 ورش بتوع سنة أولى، 3 ورش بتوع سنة أولى، هل هم دفعوا أو يعني زج بهم في الورش بالتدبيس، ولا هم دي الأخوات الراغبة في إنها تكون معانا؟ الأخوات اللي كانت متابعة موضوع الـ3 ورش بتوع أولى، أنتوا باعتين لي أسماء 16 واحدة. الأخوات الراغبة تكون معانا، يعني مثلا عفو وربي دي موجودة معانا دلوقتي؟ يعني انا هقول الاسماء اللي انا ما اعرفهاش من سنه اولى: عفو وربي، ريحانه الصياد، ام خديجه ماشي بتيجي معانا، اسماء امين، خديجه، محمد فرج دي ماشي بتيجي معانا، بشائر الهدى مش عارف شفتها ولا لا، ام مصعب مش عارف، فخوره بن قابي ماشي، روعه القران ماشي، ميرفت سمير السيد، دولت المفروض سنة أولى. ورشة سنة تلاتة، الورشة رقم 3، هناء رضوان ما شفتهاش قبل كده، تائبة من الذنوب ما شفتهاش، مسلمة فاروق مش عارف، أنا شفت اسمها دلوقتي هو بس مش عارف هي أول مرة تيجي معانا ولا لأ، يسرى أحمد ماشي، ونورة ماشي، محبة الخير أو محبة الخير، محبة الخير. فأنا دلوقتي معايا 6 أسماء أعرفهم، و10 أسماء تانيين أنا ولا شفتهم أصلا ولا هم موجودين حتى دلوقتي. فأنا عايز بس الأخوات تشوف الموضوع، أنا ما يعني ما يلزمنيش من أولى إلا اللي عايز يبقى معانا، لأن هي مش إجباري عليهم. ليه؟ لأن المادة بتاعتنا مادة فكرية، مادة روحانية، مادة نفسية. الداعية اللي بيستطيع ان هو يخرج بكلام يصل بيه الى قلوب المدعوين، ده انسان صاحب هم اكتر ما هو صاحب تحضير او عنده معلومات كتير. الهم اللي في قلبك هو اللي هيفجر من النص طاقات محدش شافها قبل كده غيرك، لان المشاعر اللي عندك ربنا مطلع عليها وحاسس بيها، حاسس انت همك قد ايه على ان الناس ربنا يهديهم. ممكن بيدخلوا هنا باسماء اخرى، عشان كده انا اول ما دخلت كتبت لو سمحت كله يخش بالاسماء اللي هو بعتها لي. فلو في واحده من 10 بتوع اولى يجوا ان شاء الله يعدلوا اسمائهم باسماء اخرى، وفي ظروف مثلا زي ما اليوم بعتبر هي المشكله الاخت الامال ان هو بس هم اصلا ما شفتهمش قبل كده. يعني عارفه لو مثلا ام خديجه او فخوره او روعه او الناس ديت هم دولت خلاص هقول عادي، ما لو ما فيش اي حاجه ربنا يعينهم. خلاص ربنا يوفقهم ان شاء الله، لان هو باذلين جهده وباذلين جهده وما شاء الله شغالين كويس. الوقت انا معايا برضو في حد من الموجودين. ازيك يا شيخ محمد، اخبارك ايه؟ كنت منتظر منك حاجه كده على البحث، على الابحاث معانا. ومفروض الشيخ محمد انت بقى الوحيد الولد الراجل اللي فيهم هنا، الذكر يعني اسف. طبعا الرجوله دي صفه تتاح للمراه والرجل. انت يعني انت المفروض انك ممكن بقى تتصل بيا كده على الواتس وتطمن عليا، انت الشيخ محمد انت الوحيد اللي ممكن تواسيني كده يعني. ربنا يحفظك، شكل الشيخ محمد مستمعنا لسه. ولكن ان شاء الله اخوانا عايزين دلوقتي نبص على الابحاث. انا معايا 6 ابحاث وسبعه بس وسبع مجموعات، فاظن ان في مجموعه من اولى ما جابتش. نبدا مثلا كده بدون ترتيب، مثلا مع الاخت نوره عبد المنعم ومحبة الخير ويسرى أحمد ومسلمة الفاروق وتائبة من الذنوب وهناء رضوان. اللي موجود فيهم كده يعمل أي حاجة كده، على يعني يكتب نعم حاضر أي حاجة. مجموعة بتاعت نور عبد الرحمن وسنت الفاروق. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله الخطوة جميلة، خطوة إن بدأ يطلع من عندكم شغل، ولكن عايزين نثبت قاعدة في الآخر. سؤال ليكوا هسألكوا دلوقتي وتردوا عليا، هو اللي احنا عملناه ده اسمه ايه؟ اللي انتوا عملتوه ده اسمه ايه؟ سامعيني؟ خلي بالك انا هكتشف بقى مين اللي معانا ومين اللي مشغل النت ومشى. ماشي، ردوا بقى عليا، اللي انتوا عملتوه، اللي انتوا الملفات اللي انتوا حطيتوها على النت دي اسمها ايه؟ يعني انتوا شايفينها ان هي اسمها الملف ده المفروض يبقى اسمه ايه؟ مش قصدي ان اسمه ان هو قيام الليل ولا لا، قيام الليل ولا ايه؟ تجميعة؟ لا مش تجميعة، لا مش تجميع أدلة، عرض أدلة بأسلوب دعوي. جميل، ها إيه تاني؟ مدخل بكلمات مختلفة. فين يا جماعة الأخت؟ فين في ناس كتير أنا مش شايفهم بيكتبوا. جنتي في صدري وأول شهيدة كتبت خلاص وسرمد السرور والشيخ محمد أقفال ومفاتيح. ماشي، كلمات دعوية بسيطة. ماشي، مادة لدرس الدعوة. ماشي ماشي، انا بس اشوف بس مين اللي معانا، فين اخبارهم، ايه عزتي باسلامي، فين ورحيق وفاطمة الزهراء، فين اللي احنا بنعمله دوت، ايه يا جماعة الملفات اللي سواء انتوا بعتوا او ما بعتوش، انا لما هطلب منكم تجمع تدوني بحث. البحث ده اولا هو اسمه بحث، الملف ده بقى اسمه ايه؟ ماشي، انا بس كنت بنشطكم، اسمه كلمة دعوية، يعني لما اقرأها المفروض استشعر ان الاخت اللي بتكتبه والاخ اللي بيكتبه بيخطفني كلامه في ان انا اكون مستجيب معاه او مركز معاه، يعني اللي هقرأ كلمته والاقيه ان هو بيكتب لي تأصيل، دي ما اسموش كلمه دعويه. دي لو انا اديتها لبنت في الشارع لابسه بودي ولا لابسه بنطلون ضيق، دي يا ترى هتاثر فيها؟ فدي النقطه، ان انا مش هنقد حاجات، انا بس حسيت ان انا ما وصلتش، انا اللي ما وصلتش المعلومه صح. فالبحث مثلا الاولاني من اسباب صرف عذاب جهنم والفوز بالجنه، هو كده احنا دخلنا في اسلوب ايه؟ كده في اسلوب بحث. قال الله والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما الى اولئك يجزون الغرفه. كلام جميل، ومع ذلك وفي ذلك من التنبيه على فضل قيام الليل وكرين عائدته ما لا وكرين عائده يعني ما لا يخفى، وانه من اسباب صرف عذاب جهنم والفوز بالجنه وما فيها من النعيم المقيم وجواب رب العالمين جعل الله مما فاز بذلك. قال الله والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. في ناس بيتها ان هم نايمين على السرير، في ناس متعتها في ان هي مرتاحه ونايمه على السرير، في ناس تانية نومها وراحتها في انها واقفة بين ايدين ربنا. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، حاسس ان جهنم قدامه، حاسس ان ذنوبه بتصارعه، حاسس ان ذنوبه واقفة قصاده بتزقه وبتشده بترميه في النار. يا رب انا مش عايز اتعذب بالذنب الفلاني، مش عايز اتعذب بالبطي، مش عايز اتعذب بالبنطلون الضيق، مش عايز اتعذب بالسيجارة، يا رب اصرف عني عذاب جهنم، ان عذابها كان غرامة. ده اللي انا طالبه. وصل الكلام؟ ده بيطلع من التفاسير. فالفكرة جميلة، الآية قوية، ولكن محتاجة المجموعة اللي بتاعت مع الأخت مسلمة الفاروق والأخت نور عبد المنعم يبتدوا ان هم يفعلوا طاقة النص بأسلوب دعوي. جزئية ثالثة، قيام الليل شأن عظيم في تثبيت الإيمان والإعانة على جليل الأعمال. قال الله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا، او زد عليه ورتل القران ترتيلا. ليه يا رب؟ ليه التكليف الجامد ده؟ ايه نصفه او انقص منه قليلا؟ يا رب الليل 12 ساعه، اصلي 6 ساعات او 5 ليه؟ انا محتاج ليه ان انا اصلي 5 ساعات؟ او زد عليه. يا رب كمان يعني المفروض ان الخمس ساعات من ال 12 بالعافيه هتقومني، او بلاش اقول الليل 8 ساعات، 3 ساعات صلاة يا دوبك ده اللي بيقومني؟ يعني يا رب المفروض اصلي 5 مش 4 كمان النص؟ ليه يا رب؟ قال الله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. تقوم مثلا اختي كاتبه لي بقى ايه يا ايها المزمل، البدايه اول حاجه نزلت في القران يا ايها المدثر كما ذكر البخاري، وبعد كده يا ايها المزمل، لان البدايه الاخت اللي مش هتبقى عارفه، انت عارفه بالظبط كده لما انت تقولي لواحده انت طالعه الجبل اللي فوق ده، مركزين معايا؟ لما تيجي تقول لواحدة انت طالعه الجبل اللي فوق، تقوم بص فوق كده، ياه ايه ده؟ الجبل ده عالي جدا. اسمعيني بقى، انت محتاجه معاكي تاخدي ازايز ميه، تاخدي معاكي وانت طالعه اكل بيكون مستوي ومتظبط، ويكون سندوتشات عشان تقدري تاكليها، عارفه، وانت طالعه. وضوح الطريق بيخلي فيه عزيمه في الانطلاق في الزاد. خلاص؟ وضوح الطريق بيخلي ان في عزيمه في ان انا يكون عندي ذات قوي، ويكون عندي همه قويه في ان انا احصل. كلام جميل؟ وتخطي العقبات. جميل قوي. فدلوقتي دي الفكره اللي احنا هنوصل لها مع بعض في قضيه عرض قيام الليل، ان عرض المهمه كانت جزء من عرض الايه؟ كيفيه الاستعداد. دي كان البحث الاولاني بتاع الاخت نور عبد المنعم وتائبه من الذنوب وهناء ويسرى ونوره ومحبه ومحبه الخير. خلاص؟ كان في ايه تاني؟ لم يكتب من الغافلين، هو بحث تجميعي جميل. البحث ما شاء الله تجميعي جميل. في مين الاخت اللي البحث بتاعها بادئ من رزق من عند الله؟ يرزقه الله لمن يحبه ويختاره. كثير من البشر يتمناه كثير يطلبه ولا يلقاه. يعني انت مسلمة الفاروق، انت ده بحث ضمن ال مسلمة الفاروق معايا، يعني انت اللي كاتبه ده ضمن البحث بتاعكم؟ ده ضمن البحث بتاع مسلمة الفاروق؟ انا ظنيت ان هو بحث حد تاني. جميل. هو البداية كويسة، ولكن برضو كان في جوه نوع من انواع الايه؟ السرد التأصيلي او السرد المنظم مش الدعوي. يعني تجميعات تجميعات تجميعات. جميل. ما شاء الله، انتوا التجميعات اللي انتوا جمعتوها ديت، لو جبتوا بس لو انتوا في المجموعة دي لو جابت 10% وبدأت ان هي تصيغها بصورة دعوية، ما شاء الله تبقى عاملة ازاي. نخش على الاخت روعة القرآن وفخورة بنقابي وام مصعب وميرفت سمير وبشائر الهدى، مين اللي فيهم موجود معايا؟ مين اللي موجود يا جماعه من روعه القران وفخوره بنقابي وام مصعب وميرفت سمير وبشائر الهدى؟ مفيش حد موجود منهم؟ مين يا جماعه الموجود منهم؟ انتوا سامعيني الاول؟ الصوت وصل؟ خلاص، يعني مفيش حد موجود من روعة القرآن؟ طب خلاص، نخش على ام خديجة. ام خديجة معاها خديجة، أم خديجة معاها خديجة وأسماء وريحانة الصياد وعفو ربي، حد منهم موجود؟ جميل. حد تاني موجود من المجموعة ديت؟ البحث الكلمة الدعوية اللي أنتوا عاملينها زي ما قلت لكم فيها ما شاء الله تجميعة قوية جدا للآيات، ولكن هتبقى النقطة بتاعتنا قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. دي الآية اللي قبليها كانت ايه؟ الآية اللي بعديها، آسف، الآية اللي بعديها ايه؟ الآية اللي بعد تتجافى جنوبهم عن المضاجع ايه؟ الآية اللي بعديها: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من أخفي لهم ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الآية دي الأخت قالت فيها قال الحسن اللي هو البصري يعني قيام الليل. ما هو إحنا مش بنأصل لحقيقة قيام الليل، ولكن أقفي كده معايا وأنتِ بتشوفي الآية دي ممكن نقول فيها إيه بقى يا أخوات؟ حد عنده فيها كلام كويس؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، حتى عنده فيها كلام دعوي دعبس كده وقرا؟ أنا خلي بالكم دي مش يعني الايه دي اللي انا هقوله مش خواطر احمد سعد، لا ده دوت تفاسير قريتها وطلعت منها من اللي هقوله ده. ايه العلاقه ما بين الايه الاولانيه والايه الثانيه؟ لا مش حب قيام الليل. ايه العلاقه؟ الثواب اللي جاي ده ايه علاقته بالعمل؟ ايه ارتباط الثواب بالعمل؟ الله، ايوه، اول شهاده في الاسلام، هو ده ان الله سبحانه وتعالى قال: فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين. الجزاء من جنس العمل. قيام الليل صعب ان حد يشوفك فيه. قيام الليل دي لحظه انت بتكوني فيها باغلب الاوقات، ممكن ما انتيش نايمه وقاعده في اوضتك، قاعده على اللاب بتاعك، قاعده تذاكري، محدش واخد باله، وانت بتقفلي الباب بهدوء والله اكبر تصلي ركعتين، محدش واخد باله منك. في لحظه ما انت هتصحي بالليل تتقلبي، فاكرينك داخله الحمام ولا رايحه تاكلي حاجه، حاجه صغيره وراجعه تاني، وبسرعه تاخدي ركعتين، محدش حاسس بيكي، محدش مركز مع حد في الوقت ده، كل الوقت ده وبقه نايم ومحدش حاسس بيه. فالمشهد مشهد مرتبط. فشفت الاخت ام خديجه وخديجه، يعني شفتوا الايه فيها ابعاد جميله بتمس قلوب الناس. كل اللي عملته ان قعدت اقرا في التفاسير لغايه ما لقيت مفسر قالها، قال: وخف الجزاء لايه؟ لان العمل الذي عملوه يغلب عليه الخفاء. خبي هيخبي لك، خبي حاجات كويسه، زي ما انت عامل، يعني عارف اللي بيعمل حاجه مستخبيه دوت، حد ما حدش بيها، حاجه ما حدش حاسس بيها. فالمشهد مشهد يفرح، مشهد ان يا رب انا عامله ليك بس، فطالما انت عامله ليا بس، شوف بقى انا هعمل لك ايه كده بس. فده كان ايه البحث بتاع الاخت. وركزوا معايا، يعني ان يعني الابحاث في الاخر هقول لكم حاجه لازم هنعرفها، ان لسه في تقييم افضل بحثين، افضل بحثين هيكون في اخر الايه، افضل بحثين هيكونوا في ان شاء الله لسه الاسبوع الجاي، يعني بعد ما اخلص الاسبوع النهارده معاكم هدي فرصه لاعاده صياغه الابحاث تاني، لان انا مش القضيه ان انا باخد وان شوت عليكم، مش باخد لقطه عليكم، انا عايز اوصل معاكم ان احنا فعلا فعلا نصل بكلمه ترقق قلوبنا ثم ترقق قلوب من نتكلم معه. كده باقي مين؟ كده باقي اول شهيدة في الاسلام وجوته الله. حد ثاني يا جماعة ليه ابحاث؟ حد اخر له ابحاث؟ صح، انتوا ارسلتوا. طب لحظة واحدة كده، انا مش واخد معايا، انا طابع كله معايا. لحظة كده، والأخت أمال الأقصى وأمة الرحمن وسلسبيل وعائشة البتول ورسولي أندى العالمين. هو ما شاء الله عملها بفكرة القفل والمفتاح. خلاص؟ فهن في فهي من تبحث عن سعادة الدنيا وتريد تحقيق آمالك وتبحث عن عظيم الأجر الذي تقر به عينك في الآخرة، عليك بقيام الليل. برضو الأسلوب إيه؟ الأسلوب هنا في المقطع ده مثلا، لا انا عايز اسلوب موجه. تخيلي انك بتكلمي واحده زي ما انتوا عاملين تحت اهو، تعبان ومش قادر وبتعمل ذنوب ونفسك ربنا يغفرها لك، وتريد عمل يزيدك من الله قربا. المفتاح قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بقيام الليل فانه داب الصالحين قبلكم وقربة الى ربكم ومكفرة عن الاثم. ها؟ ايه بقى؟ عايز انا الكلام اللي بعد الحديث. يعني المفتاح مش ان انا ارمي الحديث، المفتاح ان انا اعيشه بقى في الحديث. عايز كذا كذا كذا، الرسول بيقول لك كده، وبعد كده تقول لي بقى ايه؟ تبتدي تعلقي. يعني دلوقتي انت فاهمه، انت قلتي لي عايز احل لك حال كذا، التعيش بيدي افق اعلى. والتعيش ازاي؟ انا هضرب لكم ان شاء الله النهارده نموذج بحديثين، انا هقول لكم انا هحاول اعيشكم فيهم ازاي، وانتوا تقولوا لي استمتعنا بالكلام او طبعا مش الاستمتاع، الكلام كان مفيد، الكلام لا مش قوي، لا الاسلوب، انقذوني في اللي انا هقوله. فهي دي القضيه، ان فكره الافك والمفتاح هنا، المفتاح كان عايز بحث، وانا اظن يعني عتدت فيكم كتير، والشيخ حازم عتد فيكم كتير في قضيه ايه؟ عايزين انكم تبداوا تركزوا في شروحات الاحاديث والايات ومع تفسير الايات. باقي بقى البحثين اللي الى حد ما فيهم يعني اصل انا عرضت الاحاديث على دعاية يعني، وايه وعشان اخد اراء عشان ما يكونش الراي مني لوحدي، لاني ما زلت حتى الان بحاول ان انا احط تصور اقوى واقوى ليكو، علشان خاطر في خلال ان شاء الله الدروس اللي جايه نبقى حاطين خطه قويه. لان انت عارف لما بنسقف لنفسنا بنفضل مستوانا ثابت، ولكن لما بنفتح باب التطوير وناخد اراء اللي حوالينا على طول بنزيد. كل ما انت، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا خلل من استشار، طول ما انت بتستشير، طول ما انت بتشاور الناس، النبي الله سبحانه وتعالى قال وامرهم شورى بينهم. يعني ليه بينهم؟ لاحتواء جميع الصف، كل الناس لازم تاخد رايها تتناقش معاها وتتكلم معاها. فانا بس بقول لكم من باب كده ان انا ايه، حاولت ان انا اشاور الناس في ده. فاكتر بحثين كان ليهم قبول جوتو الله وام مازن وامه الرحيم. معايا يا جماعه موجودين؟ موجودين ولا لا؟ واول شهيده في الاسلام ومع الجنه وناهد علي وام براء. لو مش موجودين ده انا ممكن بقى ازعل جدا. اول شهيده في الاسلام ناهد علي ام براء مع الجنه اسم الورشه. حاضر، هنا ثلاثه وهنا ثلاثه. ايوه كده معايا. الفكره جميله. مع الجنه كان قالت ايه؟ هي ورشه مع الجنه قالت ايه؟ نفسك ربنا يحبك؟ طب نفسك ربنا يحبك؟ طب نفسك تدخل الجنه وكمان من غير حساب؟ متخيل ايه التطور ده من غير حساب؟ بكل بساطه، عن ابي الدرداء قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث، ثلاثه يحبهم الله ويضحك اليهم ويستبشر بهم. وقالت الحديث يعني بانك لو متزوج تترك زوجتك الحسناء الجميله بس عشان بتحب حد اكتر منها، عشان ربنا ما لا عجب فهو الكريم. مش غريب انك تحب ربنا اكتر من زوجتك، لان ربنا هو الكريم. وتعالى معايا، طبعا كنت ممكن تزوده كمان سنه، الحديث فيه لسه حاجات كتير. وبص معايا للقصه التي تشيب لها لتشيب لها الرؤوس، ودي كانت الايه؟ اقوى حاجه في الكلمات بتاع الورشه ديت، ان هم ما شاء الله جابوا قصص. طبعا القصه كنت عايز اعرف اول قصه جبتوها منين ومصدرها ايه؟ هي قصة جميلة. ان كان عنده صالح عمرو بن عزبه بن فرقد رحمه الله يخرج للغزو، وكان بيصلي والناس جه عليهم اسد، وقال ايه؟ قال اخاف ازاي من اسد وانا بين ايدين ربنا؟ كانه بيقول هو لو واقف، انا لو واقف جنبي اتنين بودي جاردات، كل بودي جارد معاه مسدسين ثلاثه، لو انا مؤمن بان النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الملائكه قتلت معاه وقاتلت معاه في بدر، ازاي اخاف من اسد وهو جاي؟ انا عارف ان انا وانا مع ربنا، ربنا لو يريد ان اسد ياكلني هجري وهيجري ورايا ياكلني. انا متاكد ان ربنا لو اراد ان هو يحفظني هينزل الي، كما في الاثر ان الرجل الذي كان نزل له ملك من السماء الرابعه، انا ملك من السماء الرابعه دعوت بدعائك الاول فسمعت في السماء قعقعه. انا عارف ان ربنا لو اراد انه يحميني هيحميني. بس فدي كان برضو قصه كويسه. حبيبتي الغاليه، هل تريد ان تدخلي الجنه؟ طبعا هيكون الرد ايوه انا عايز اخش. طب تعمل ايه عشان تخش الجنه؟ ليس ذلك فقط بالكلام، ولكن من ان شاء الله يعني ايه. في قالت قصه ثانيه، الجاريه. قصه الجاريه قصه جميله، اللي هي فسالها سيدها وما يدريك ان الله يحبك؟ قال ايه هو؟ اما رايت انه قد اقامني وانامك؟ انت مش واخد بالك ان انت اصلا ربنا نايمك وايقظني؟ بس فهو طبعا يعني ايه البحث ده ما شاء الله، يعني ما شاء الله. كنت مره في محاضره والدكتور مدح واحده صاحبتك وشكر فيها قدام الدفعه كلها، ما زالوا في خوف وخشيه على ذنوبهم، فاحنا مرتاحين ومش خايفين، اللي هي تتجافى جنوبهم على المضاجع لانها خايفه. ما شاء الله البحث قوي جدا، ما شاء الله مستواه جميل جدا. لو في احاديث يا ريت تخرجوها، مع انكم مخرجين برضو اظن كل احاديث انتم مخرجينها، بس انا ايه ما شاء الله المستوى عالي. خلاص مستوى البحث عالي قوي، ويعني ما شاء الله استوفى كويس. خرجت العديد، ما انا واخد بالي. ده البحث الاولاني، خلاص ده البحث الاولاني. البحث الثاني او الاخير بقى، ام مازن وجوته الله وامة الرحيم. معايا يا جماعه؟ بتفتح موبايلك لقيت رساله بتقول لك سبك لبك القوه بين ايديك، لكل عملاء فودافون الكارت، كلم مش عارف ايه، هتاخد ايه، وخلصت الرساله، كل اللي متمناه حصلت عليه في رساله في دقائق، ورسائل وميجا بايت. البدايه قويه، ولكن قويه كايه؟ كبوست دعوي بس، ككلمه دعويه لا. يعني مش هتقفي لواحده صاحبتك وتقولي لها القصه دي كلها، الموضوع بيبقى اقوى من كده. فتحت رساله لقيتها بتقول لك شبيك وبيك، انت خلاص بقى من المرض الاحمر، يعني ايه، تختصر شويه بس جميله. طب اسمع الحديث ده، ان في ليله ساعه لا يوافقها رجل مسلم يسال الله خيرا من امر الدنيا والاخره الا اعطاه اياه. واخدين بالكم من الحديث؟ الحلو بقى ان هم ايه، علقوا على الحديث بعدين. واخدين بالكم بالنا من الحديث؟ جمع علينا ساعه واحده بس كل مشاكلنا تتحل فيها. الانسان عشان يوصل، دي ممكن بقى تزودها الاخت، الانسان عشان يوصل لحل مشاكل دنيته بينزل يشتغل 8 ساعات في اليوم الى 12 ساعه. ربنا بيقول لك حل مشاكلك كلها في ساعه بالليل، بس يا خساره مين مصدق ربنا؟ بس يا خساره مين اللي عنده استعداد ان هو يقف ويقول يا رب، يا رب انا عارف ان اللي عندك اكثر في، انا اكثر في ثقه من السعي اللي انا بسعاه. وممكن يعني لو طبعا بتحب تزود على جزئيه الثقه بالله، تزود جزئيه ايه اللي هي في سوره البقره، قصه بني اسرائيل. بني اسرائيل في الربع بتاع واذ استسقى موسى، الله سبحانه وتعالى قال ايه؟ وانزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. المشهد دلوقتي كان مشهد ايه؟ مشهد موسى بيقول لهم انتوا عايزين ايه؟ فقالوا عايزين ظلة، خلاص، فربنا عايزين ظل، فربنا اداهم ظل. قالوا عايزين ناكل، فربنا نزل لهم المن والسلوى، فراخ زي فراخ مشويه وعصير مثلا سوبيا، يعني ايه اللي هو ايه، ابيض من اللبن واحلى من العسل، والتاني اللي هو السمان. طب عايزين نشرب، واذا استسقى موسى فكنا نضرب، فمن اثنا عشر يلا اشربوا وما تتزحموش كمان. ايه اللي حصل؟ بني اسرائيل كان نفسيتهم نفسيه ارضيه قوي، نفسيه عايزين مائده، عايزين نشوف بعينينا، عظيم، عندهمش روحانيات. عشان كده يعني ايه المشهد القراني، لذلك بين انهم قسيسين ورهبان، واذا سمعوا ما انزل ترى عيون تفيض من الدمع. النصارى اكثر عاطفيا من اليهود، فعلشان كده اول طلب طلبوه واذا استسقى موسى، بعديها واذ قلتم يا موسى ادع لنا ربك تخرج لنا ما تنبت الارض. يا موسى احنا مش عايزين فراخ مشويه وعصير طعمه زي العسل، يا موسى احنا عايزين كوسه وقلقاس وفول ولب وطعميه، يا موسى احنا عايزين كده ليه؟ عشان دي بتتزرع وبنزرعها بايدينا، واللي في ايدينا مضمون. شفتوا ازاي ممكن الانسان مع عدم ثقته في الله يستبدل الفراخ المشويه بالعكس؟ انتوا متخيلين المشهد؟ مشهد واحد يرضى ان هو يعيش حياه متوسطه بس بايده، ان هو شايف اسبابها كلها، ولا انه يعيش عيشه جميله جدا ولكن فيها غيبيات وفتوحات من ربنا. لا يا عم، انا عايز اللي تحت ايدي، عايز اشوف بعيني وامسك بايدي. خلاص، منور يا شيخ محمد. فالمشهد دلوقتي ده ممكن تزوده في حته ايه، ان ليه الناس ما بتقومش في الساعه بتاعت بالليل، وليه الناس بتقعد 8 ساعات او 12 ساعه تشتغل؟ لانه هو عنده ثقه ان ال 12 ساعه شغل هيطلعوا له 5000 جنيه 2000 جنيه في الاخر هينزل يشتري بيهم. طب الساعه بتاعت بالليل هتبوظ عليا نومي، فمش هعرف انزل الصبحيه للشغل، فهي السبب الرئيسي اللي مليان، اللي مالي قلبه هيضيع منه، اللي هو الشغل. إيه بعد كده؟ جابوا صوره جميله جدا، الصور دي كويسه طبعا جدا على النت، ايه رايك فيها؟ دي بتاعتك، بتاعتك انت. ايوه بتاعتك انت. شوفي كده الحديث ده، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، اعدها الله لمن اطعم الطعام وافشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. الحديث بدا بعنوان في الجنه، وفعلا دي كلمه جميله جدا، ان فعلا اول حاجه في الجنه. يعني تخيل انت بادئه مع واحده بتقول لك اخبار الزفه بتاعتك، عملت ايه في الزفه بتاعت اختك امبارح؟ تقول لها بصي بقى العربيه وانا في العربيه البي ام امبارح، اول ما تقولها العربيه البي ام على طول تقوم ايه سايبه اللي في ايديها وبصالك، ايه مالها العربيه البي ام؟ ربنا بيقول له اول حاجه ان في الجنه، يا رب ايه اللي في الجنه يا رب؟ غرفا يرى ظاهرها من باطنها. ف وبعد كده بقى عملت اسلوب جميل قوي المجموعه دي، عملت اسلوب جميل، قامت كاتبه غرفا يرى ظاهره من باطنها وباطنها من ظاهرها، حاجه فوق الخيال، حاجه لا توصف، يعني الصور اللي شفناها دي في الدنيا وبالروعه ده، فما بالكم بروعه الغرف في ايه؟ في الاخره. بعد كده اخطر كلمه في الحديث اعدها الله، مسكوا الحديث ايه؟ مسكوا الحديث ايه ايه، جزئيه جزئيه، وبدا ان هم يبنوا عليه الكلمه بتاعتهم، وده اسلوب جميل جدا بيحافظ على انتباه المستمع. بيحافظ على انتباه المستمع، المستمع على طول، طول ما انت بتتكلمي نور الوحي، خلي بالكوا كتر الامثال في الكلمات الدعويه مش حلو. اجمل حاجه هي ايه؟ اجمل حاجه انك انت تحافظي طول كلمتك، تحافظي طول كلمتك على انك انت تفضلي على طول معاكي ادله وتشكيل، ادله وتفسير، ادله ايوه نور الوحي. فبكده لو كنا المره دي هنقيم، طبعا لسه الفرصه الجايه موجوده، كنا نبعت بقى لاختنا امال الاقصى 6 كروت، المفروض بقى الجايزه لكل واحده كارت 10، وربنا يعيني بقى على المرتب اخر الشهر اعرف الحق عليكم. هيبقى بعد كده المفروض يتبعت هنا وهنا، ولكن طبعا لازم نستنى ندي الفرصه، احنا ليه عاملين الماده على اسبوعين؟ علشان خاطر ندي فرصه الاسبوع اللي بعديه، يبقى انت بتاخدي اسبوع بتديني تصور عام. اه طبعا لسه في فرصه ثانيه، ما انا استفدت ايه ان انا اخدت عليكم لقطه وقلت ان الاثنين دولت كويسين. اسالكم سؤال، هو انا اصلا لو كنت، لا مش بحث جديد، نفس البحث بتاعك، انا لسه هتكلم دلوقتي هديكم تصور ازاي تستفيدوا من النص، هديكم تصور عن انكم ازاي تستفيدوا من النص. فطبعا لسه في فرصه تانية، لان انا متاكد جدا جدا ان اصحاب الـ4 ابحاث التانيين لو انا سبتهم، لو انا سبتهم وما اديتلهمش فرصه تانية صعب ان يستعدوا ايه؟ حاضر. صعب ان هم يعيدوا البحث تاني، فهنعيد الفرصه تاني عشان كله يقدر يستفيد وكله يتحرك معانا تاني. الحديث يا ريت بس يا جماعه اللي انا كنت فوتت بحث بتاع مين؟ فكروني كده، البحث اللي انا فوتته كان بتاع مين؟ انا شايف دلوقتي معايا جستات، اللي معايا دول جستات ازاي؟ مش المفروض المعهد ده مقفول؟ مش المفروض الجستات والارقام دي كلها تعرفني اسمها بس يا جماعه عشان خاطر اعرف مين اللي حاضر ومين اللي غايب، وبالاخص من سنه تانية. المطلوب تاني ان احنا هنبدا نعيد تاني الصياغه، هنبدا تاني نعيد مع بعض الصياغه، سامعيني كده يا جماعه؟ هنبدا مع بعض نعيد الصياغه تاني للاحاديث. انا هديكم دلوقتي تصور، انا دلوقتي هديكم تصور مثلا، يعني هبدا معاكم يلا. يبقوا فكروني في الاخر خالص قبل ما اخلص بقول الله تعالى اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم، بس كده في الاخر وخلاص انا افتكر ان شاء الله. ماشي، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم. المشهد اللي انا دلوقتي هتكلم معاكم عليه واقفه مع حديث، تعالوا مع بعض. الشيخ حازم النهارده بيكلمني بيقول لي لو اعمل لكم قعده كده مره او مرتين خارج اليوم السبت للي فيكم ليها رغبه ان احنا نعمل مع بعض تيست، نعمل مع بعض تيست تجربة، ونحضر مع بعض حديثين او ايتين ونفتح تفاسير، بس هتكونوا معايا لمدة ساعتين. يعني اقول لكم يلا يا اخوانا، يلا كل واحدة فيكم تفتح تفسيرها وتبدأ ان هي تكلمني وتقول هي عاملة ايه معايا، ان هي استفادت ايه، واسيبكم 10 دقايق وتبدأوا انكم تبدأوا تقولوا انا قرأت من التحرير والتنوير وانا استفدت كذا كذا كذا كذا، وانا مثلا طبعا اكون بقى معايا تحرير التنوير فاتحه، فاقول لي طب ما انت ازاي ما خدتيش بالك من كذا، خلي بالك من كذا، هيقوم مثلا الشيخ محمد داخل حماده وداخل وقايل كذا كذا، نبدا ان احنا نتعايش مع بعض. تعالوا مع بعض نقف وقفه مع حديث. الحديث ده انتوا المفروض كلكم عديتوا عليه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلانة. حد الحديث ده ما عداش عليه؟ حد ما عداش على الحديث ده؟ تعالوا نقف على الحديث ده مع بعض. بصوا بقى معايا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مشهد، لو انا بقى دلوقتي بقى بكلمكم كلمه دعويه، فاقول لكم في البدايه: حد فيكم يعرف حد اتسحر جاله سحر؟ حد فيكم يعرف حد اتسحر؟ حد فيكم يعرف حد جاله سحر؟ ايه هو تقييمكم لتصرفاته؟ ها، ام معاذ وجنتي في صدري، ها، تقييمك لتصرفاتها بتعمل يعني، شفتيها وهي بتتحرك؟ غير الصرع يا شيخ محمد، اسلوب التصرفات يعني، هل انت مش بتحس ان تصرفاتها مش لايقه على شخصيتها؟ هل بتحس ان هي عصبيه؟ ايوه يعني عصبيه. نظراتها، ايوه الله، جاي هو ده اسلوبها في الكلام. المشهد ده انا اظن لو الوقت مثلا انا معايا يعني اخين هنا، اخين، 2 ولاد، اخوات يعني، او 2 صحاب في سكن طلبه ولا حاجه، وقلت له على المواصفات دي، بيبرق قاعد يبص بيقول كلامها الفطه ما هوش مفهوم. حد فيكم يعرف حد؟ انا اللي اعرفه ان المشهد ده فيكو كذا واحده بتعمله، المشهد ده مش كذا واحده بتعمله، المشهد ده كلكم بتعملوه. عندي دليل على كده، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على راس احدكم 3 عقد. المشهد ده عارفين شبه مشهد ايه؟ عليك ليل طويل فارقد، عقده وكلمه. قال الله تعالى: قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. الله أكبر، إيه المشهد ده؟ شبه بعض يا جماعة؟ اتفضلي، مفيش مشاكل، اتفضلي. المشهد اللي أنا قلته ده مشهد سورة الفلق مع مشهد حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان بيعقد عقدة وبينفث فيها وبيقول عليك ليل طويل فارقد. المشهد ده هو شبهه. الشيطان بيسحرك كل يوم اختي، عارفه انت وانت كل يوم نايمه وبتصحي من النوم زعلانه وبتقولي ازاي انا ظابطه المنبه، ازاي انا كنت صاحيه، وتيجي يا عيني الصدمه لما تلاقي مامتك داخله عليكي تقوليها ايه يا بنتي، مالك يا بنتي، ده انا كنت بصحيكي بالليل، كنت كائن متوحش، انت يا بنتي كنت بتحلمي بايه امبارح، ده انت كنت بتقولي كلام غريب وبتنظرات غريبه، انا خفت منك وخرجت. هو نفس المشهد ولا لا؟ نفس المشهد اللي بيحصل. المشهد هو مشهد شيطان كل يوم بيبدأ ان هو يسحرك وان هو ينيمك، والعقده اللي عملها لك الساحر بيعمل عقده عشان خاطر انت تبعدي عن جوزك وتكرهيه، الساحر بيعمل عقده عشان تبقي فاشله في شغلك، الساحر بيعمل عقده عشان تبقى حياتك متدمره، ولكن الشيطان مركز قوي العقده اللي بيعملها لك كل يوم، ومش عقده، دول 3 عقد، عشان خاطر ما تصحيش لقيام الليل، عشان خاطر ما تصحيش الصبحية وانت مصلية الفجر. المشهد ده كل يوم بيتكرر، النبي قاله لك وقال لك خلي بالك الوضع صعب، خلي بالكو الشيطان مش بيلعب عليكم في قيام الليل من وقت العقد وبس، لا، ده الشيطان بيلعب من قبليها. عارفين ايه الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفوا صبيانكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفوا صبيانكم، ما تخلوش صبيانكم ينزلوا بعد صلاة الايه؟ ينزلوا بعد صلاة المغرب. ليه يا رسول الله؟ او بعد المغرب بساعة. ليه يا رسول الله؟ المشهد دلوقتي مشهد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك خطة يومية تحصل. قال: إذا جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقة. طب ليه المشهد ده يا جماعة مشهد شيطان بيحاول ان هو يخلي، هسألكم سؤال، اللي فيكم معاهم اطفال مش بتلاحظوا ان العيال بتتعب بالليل على طول؟ انت مش بتشوفي على طول، بتحسي ان اغلب الحوادث اللي حصلت لاخواتك على طول بتحصل وبعد المغرب بعد العشاء؟ الشيطان بيجهز لك مجموعة مشاكل في عيالك وفي بيتك بعد صلاة العشاء علشان خاطر تبدأي انك انت حياتك كلها تسود، حياتك كلها تظلم، تنامي مزاجك وحش ولا تصحي قيام الليل ولا اي حاجة ولا تصحي فجر. الشيطان بيحاول ان هو يخطط من بدري، ما قدرش ينجح، ما قدرش ينجح. يلا نخش على الخط التاني في الحديث. يبدأ انت اول ما تخش تنامي يعقد عليك 3 عقد، يعقد عليك 3 عقد. اول واحدة انت ليها حل، والتانية ليها حل، والتالتة ليها حل. ياه، يعني هما مش 3 عقد وخلاص فوق بعض واول ما هم يتحلوا، لا، 3 عقد بثلاث بسحر ليه عقدة، وسحر ليه عقدة، وسحر ليه عقدة. كل سحر فيهم ليه عقدة، وكل سحر فيهم ليه حل، التلاتة ما بيتحلوش بحل واحد. شفت بقى الموضوع كبير ازاي؟ شفت ازاي انك محاربة؟ فاكرين لما اتكلمنا مع بعض في فضل لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؟ فاكرين ايه؟ حد فيكم النهارده قالها بعد صلاة المغرب؟ حد فيكم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير بعد صلاة المغرب النهارده؟ 10 مرات، 10 مرات. مين اللي قالها 10 مرات النهارده بعد صلاة المغرب؟ طب ناهد علي وجنتي في صدري، ايه فضلها بقى؟ ايه فضل ال10 مرات بعد المغرب؟ الله، كملي بقى الحديث. فاطمه الزهراء بعث الله، ايوان ماشي، الاخت ناهد بتقول بعث الله له مسلحه من الشيطان يحفظونه حتى يصبح. يبقى انت النهارده زوجك او اخوك او اي حد داخل البيت قول سم الله، قول بسم الله، لان الشيطان لو اذا دخل لو احنا دخلنا البيت وقلنا بسم الله خلاص الشيطان لا مبيت لنا. يبقى النهارده بتكون في صبيانك بعد العيش عن الشارع، وبتبتدي ان انت تحاولي تسكنيهم عشان يناموا، تبدا ان انت تقولي اذكار المساء، تبدا ان انت يعني شفتوا الحرب الشيطان بيبداها من بعد المغرب، وربنا جايب لك الحلول من بعد المغرب. يبقى ربنا بيقول لك الحلول من دلوقتي لازم تكوني بدأت فيها، والشيطان بيقول انا من دلوقتي هبدأ اشتغل عليكي، ولما يعدي المرحلة وتدخل العقد ال3 عقد الله اعطاك حلول ليهم. والمشهد دلوقتي مشهد 2 في 1، مشهد حياة الليل وحياة النهار. عارفين بقى ازاي؟ هقول لكم ازاي. مبدأ حياة الليل بقيام الليل، مبدأ حياة النهار بالطاقة الإيجابية. هتقولوا إيه علاقة الطاقة الإيجابية بقيام الليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال على اللي بيضيع صلاة الفجر إلا وإلا أصبح خبيث النفس كسلانة. القيام الليل اللي فيكم مش هتشد حيلها عليه هتضرب نهارها مع ليلها، هتضيع قيام الليل وفضله، وهتصحى يا عيني ممكن بعد صلاة الفجر وتضيع عليها صلاة الفجر، وكمان تخسر شغلها، تخسر ان هي رايحه المحاضرات مزاجها وحش. طب ربنا عمل لنا ايه في الموقف دوت؟ اداكي 3 حلول، والغرب اداكي 3 حلول. ربنا اداكي 3 حلول، والغرب ادوكي 3 حلول. الله اداكي 3 حلول وقال لك فاذا استيقظ انحلت عقده، مع اول حاجه ربنا يفتح عليك. قومي بس قومي من على السرير وربنا هيفتح عليك اول فتح، انحلت عقده. رقم 2، فاذا توضأ انحلت عقده. يلا شد حيلك وقوم يلا على السرير، من على السرير خش على الحمام اتوضي. يعني انا معايا اخوه بصحيها لقيام الليل، مجموعه كده بصحيها كل يوم، فانا يعني ايه هم عارفين اول ما انا بتصل بيهم قالوا السلام عليكم اخبارك ايه عامل ايه، اول ما يكون اول ما بنقفلش الا ما يسمعني صوت حنفيه الايه الوضوء، كل يوم لازم الحنفيه يسمعني صوت الحنفيه اقفل وايه واقفل واسيبه. المشهد ليه؟ لاني بقى عايز اضمن معاه ان هو ينحل له عقدتين. قام وتوضى ان شاء الله بقى ربنا يعينه على الثالثه، فاذا صلى انحلت عقده. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبدا صلاته بركعتين خفاف، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبدا صلاته بركعتين خفاف. علشان كده حاولي انك انت تعرفي ان الستايل ده ستايل نبوي، علشان تصحي لقيام الليل، تصلي الفجر، تصبحي طيبة النفس، مزاجك زي الفل، صباح الإيجابية. وعلى الناحية التانية نشوف الغرب. الغرب بيقول لك أول ما تصحى من النوم، أو رقم ثلاثة تقرا الجورنال وانت قاعد على جهاز الجيم بتاعك. ده الغرب بيقدره لنا التلات دش وكوباية نسكافيه ورياضة. عشان ايه الكلام دوت؟ يقول لك عشان تنزل وانت مفعم بالطاقة الإيجابية لشغلك. الله سبحانه وتعالى اداك الاتنين، اداك حل ده بيحل اللي احنا عمل اللي الغرب بيديهولك، بيحللك ازمه النهار. ولكن في كنوز بالليل ضاعت منك. اللي هيصحى الصبحيه يعمل اللي الغرب قال له عليه هيكسب ان هو ينزل مفرفش، ولكن هينزل لنفس المشاكل اللي كل يوم بيقابلها. ولكن انت لو قمت بالليل وتوضأتي وصليت ركعتين بتحلي دلوقتي مشاكل اليوم كله. تصحي الصبحيه وانت مصليه الفجر طيبه النفس، مزاجك حلو، كمان تحل مشاكل ايه؟ النهار. يبقى انت كده بتكسبي ليل ونهار كل ده بساعه واحده بس، ساعه الا ربع قبل الفجر وربع ساعه. واللي هتقدر واللي بتنام مثلا وبتعرف تصحى الفجر هتصلي قبل ما تنام ساعه، وهتنام وهي قايله اذكارها بتاعت النوم كويس جدا، وقايله اذكار المساء ان شاء الله تصحى الفجر. المشهد ده في الاخر بيقول لك ان الشيطان بيعمل لك كل يوم سحر. المشهد ده بيقول لك ان الله سبحانه وتعالى جعل انطلاقه قيام الليل طيب لنفسك وسعاده لحياتك، بيفتح نفسك على الحياه. مش في كده زواج يقول لي مراتي اول ما بتصحى من النوم بحاول ابقى اتجنبها، مقريفه ومزاجها وحش وكده، اقول له انتوا اخباركم ايه مع صلاه الفجر؟ يقول لي يعني نص نص. اقول له ما هي دي المشكله، مراتك صاحيه خبيثه النفس. ازواج كتير جدا بيتخانقوا كل يوم الصبح، ازواج كتير بيتخانقوا كل يوم الصبح، عارفين ليه؟ لان نفسهم خبيثه، لان هما الاثنين صاحيين الشيطان راكبهم. ايه رايكم؟ شفتوا بقى قيام الليل بيحل لكم مشاكلكم الزوجيه؟ شفت ازاي ان قيام الليل هيحل لك مشكلتك مع اخوك اللي كل يوم تشدوا في شعور بعض؟ شفت كل يوم ازاي لو انت قيام الليل، ايه يا شيخ محمد ايه لهذا السبب؟ انت بتتخانق مع مين بالظبط؟ فالمشهد قيام الليل سعاده ليكي، قيام الليل انطلاقه وراحه ومتعه وثقه في الله، ويعني المشهد جميل، خساره تضيعيه. فكل ده يا جماعه احنا بنتكلم فيه حديث واحد. ثلاثة النبي صلى الله عليه، لا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم. كل ده احنا دلوقتي بنطلعه. طب واللي بيتخانقوا الفجر؟ لا اللي بيتخانقوا الفجر ده عنده مشكلة تانية، لا يعني لازم تتحل بقى، لأن احنا كده خلاص احنا كده خرجنا خارج ايه؟ خارج أزمة الشيطان. فالمشهد دلوقتي مشهد كل ده انا واقف مع حديث واحد. انا عملت ايه في الحديث ده يا جماعه؟ اول حاجه في الحديث وقفت معاه على كل عقده، مركزين معايا؟ انا وقفت على كل عقده. يعني ايه كل عقده؟ كل عقده يعني اقف واقفه اقول الكلمه دي موجوده خلاص. ايه انا تخيل لكم بقى دلوقتي انا عملت ايه؟ انا قلت ايه؟ يضرب ثلاث عقد، ثلاث عقد. اقف بقى يعني بصوا انت متخيل بقى، لو انتوا ماسكين الحديث دلوقتي في ايديكم هتقوموا عاملين دوريه على كلمه ثلاث. ثلاث يعني الشيطان مش بي يعقد عليك عقده واحده، ده الشيطان بيعقد عليك عقد وعقد وعقد، والله ما انت مين علي بيسودها في وشك. ايوه انت ايه ده؟ بيعقدها عقده في عقده في عقده. يبقى انا اول حاجه وقفت على كلمه ثلاث، مركزين معايا؟ تكونوا مركزين، زي ما سمعتوا الكلمه خلاص تبداوا انكم ها اللي مركز يقول عشان اشوف ايه الاخبار. ها انجليزي بعربي مش مشكله اي حاجه. فين ظني بك يا سندي وسرمد السرور ايوه كده الاقلام ما بتتحركش كلها ليه يا رسول؟ خلاص خلاص يا جماعه معايا. فثلاث عقد المشهد دلوقتي مشهد الشيطان 3 مرات، الاول عليها ايه يا جماعه؟ 3 عقد. ايش اول حاجه وقفت عليها؟ رقم 3، 3 عقد. رقم 2 عليك عليك آه ثلاثة. أيوة أنا آسف، حاجة وقفت عند رقم 3، 3. فقلت هي 3 مش واحدة ولا 2، ده 3 عقد، عشان لو فشل معاكي بعد ما قمتي من على السرير يكعبلك وانت ايه؟ وانت رايحة تتوضي. طب قمتي اتوضيتي، يقول لي طب بصي ارجعي بس كده على السرير. ايش صح، انا حاسس انك بصي يعني ايه، افردي بس كده فرجعي تاني، وان شاء الله على طول هنقوم، بس عشان ظهرك ما يقفش، لو مشكله كبيره جدا مش هتعرف تخلص 3 اجزاء في اول ركعه. خلاص، ويضحك علينا الشيطان. فاول حاجه وقفنا عليها رقم 3. طب ليه 3؟ عشان اللي احنا قلناه. رقم 2 عقده. اول ما انا اول ما سمعت كلمه عقده قمت فاكر ايه يا جماعه؟ فاكر وقريت تفسير سوره الفلق وركزت على موضوع فتات في العقد. هو فتات في العقد يعني بتقعد وبتقول ايه وبتنفذ في العقده بالسحر. فلقيت ربنا الرسول بيقول لنا في الحديث على كل عقده عليك ليل طويل. قلت ده بالظبط كده، ركبوا على بعض ولا لا؟ ركبوا على بعض، العقده مع النفس. يبقى المنظر ده على طول فكرني بايه؟ بالسحر. مركزين معايا؟ يبقى انا كده بوصف لكم ازاي انا بدات اوصل للاستفاده من الحديث. حاجه حاجه، رقم 3 مع كده كلمه عقده. افكر بس، انا كل اللي بطلبه منكم تمسك حديث وايه وتقعد لهم ساعه، ما تقعديش تتنططي بين الاحاديث والايات. هو حديث وايه، مركزين معايا؟ عليك ليل طويل فايه؟ فارقد. نسيت انا اقول ديت يا جماعه، عليك ليل طويل فارقد. دي كنت المفروض اضيفها لجزئيه ووالدتك داخله عليك تصحيكي وانت يعني قاعده مش عارف عامله ازاي. فالمشهد دوت مشهد واحد ايه؟ عارفين الهلوسه؟ هقول لكم على حاجه، انا فاكر واحد صاحبي كان رايح يعمل عمليه، واللي كان بيعملوا العمليه دكتور صاحبنا. خلاص؟ فهو خارج من العمليات يقول له بص يا عبد الرحمن، انا اللي هوعده لك في العمليه حاجه واحده، مش هقول لك العمليه تنجح او ما تنجحش، هقول لك ان انا مش اوعدك ان انا مش هقول اللي انت هتفط بيه في العمليه. فالمشهد ده شبه مشهد الايه؟ ده شبه المشهد اللي انتوا بتصحوا صاحيين من النوم. ايه هو بقى المشهد دوت؟ عليك ليل طويل فارقد. المشهد ده ربنا ذكر لنا شبه حاجه شبيهه ليه في القران. ايه؟ قال الله وتحسبهم ايقاظا وهم رقود. مركزين معايا؟ وتحسبهم ايقاظا وهم رقود. اصحاب الكهف كانوا نايمين؟ ردوا عليا. اصحاب الكهف كانوا نايمين؟ وتحسبهم ايقاظا وهم نيام ولا رقود؟ طب ليه ربنا ما قالش وهم نيام؟ ايه الفرق بين رقود ونيام؟ الراقد دوت بيبقى في مرحله ما بين النوم، يعني غير النوم والرقود، اسمها مرحله انا جايبها من اللغه. الرقود ليس موتا ولا نوم، ولكن هو سلب المدارك. يبقى مسلوب الاراده. الرقود ده واحد مسلوب الاراده، عشان كده شبه الايه اللي بياخد بنج. اللي بياخد بنج لو الدنيا اتربقت بيقوم. طب المسحور لو قعدت تعيطي وتصوتي عشان خاطر افهمي لازم تعملي كده، لو واحده مسحوره وواقعه من على مش عارف ايه وهتتقلب اهي خلاص وهتموت، قعدتي تقولي لها ركزي بس، ركزي السحر، انت مسحوره انا عارفه بس لازم تستوعبي وتفوقي دلوقتي، هتستوعب؟ لا صح ولا غلط؟ عمرها ما تستوعب. ربنا قال عليك ليل طويل فارقد. الشيطان لما بيسحرك وانت قاعده تقولي والدك داخله وخافت منك وشافت عينيك متبرقه ومنظرك كان مرعب، انت كنت ساعتها في اللاوعي، في اللا ادراك، كنت انسانه مغيبه. شفتوا كل ده مكر من الشيطان كل يوم عشان حضرتك ما تصحيش، كل يوم بتوكاد ليكي وانت مش واخده بالك. عليك ليل طويل فارقد. فالمشهد ده انا قمت انا واقف على ايه بقى؟ ارجع تاني، دي انا كنت ناسيها. فانا وقفت اول حاجه مع 3 وقلنا اللي قلناه، عقد، يضرب على كل عقدة، خلاص على كل ايه عقدة، وقفت مع كل عقدة وربطتها بصوت الفلق، عليك ليل طويل، فارقد مش فنام، ده انت عايزك تبقى مسطول، عايزك تبقى في اللاوعي، خلاص. فعليك ليل طويل فارقد، وبعد كده زودت عليها قضية جهد الشيطان، ان الشيطان ايه دي بقى اللي الشيخ حازم اللي كان قالها لي، حتة جهد الشيطان بالليل، وان الله سبحانه وتعالى بيديك عروض قوية جدا في اول الليل بالاذكار عشان خاطر تقدر تكمل طول الليل من غير ما الشيطان يكيد ليك، خلاص. سامعيني يا جماعة؟ فده كان نموذج اللي انا كلمته في بالاحاديث اللي انتوا اظن وقع منكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما راح للسيدة فاطمة وسيدنا علي وقال ألا تصليان، فقام سيدنا علي قال، أجيب لكم الحديث بالنص اهوت، أجيب لكم الحديث، أن علي أخبره أن صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ألا تصليان؟ فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، خلاص. فسيدنا علي بيقول النبي الرحمن، يعني مش ربنا دلوقتي أنفسنا في إيده لما بننام كأنه موتى صغرى يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنسبه ومشى، وقعد يضرب بيده على فخذيه، على فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. موقف طريف، موقف جميل، ويدل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بنفسه بيتابع قضية الاستيقاظ لقيام الليل، خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم كان بنفسه بيتابع قضية الاستيقاظ لقيام الليل. من الاحاديث اللي انا برضو كنت عايز اشوفها عندكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يبغض كل جعذري جواظ فخاب بالاسواق، جيفة بالليل حمار، جيفة بالليل حمار بالنهار، عالم بامر الدنيا جاهل بامر الآخرة. ها الحديث ده يا جماعة في حد جابه في ذكره؟ في حد ذكره في الأبحاث؟ في حديث برضو تاني أظن ما لم يذكر. نعم العبد عبد الله بن عمر إن كان يقوم من الليل. وفي حديث تاني عبد الله بن عمرو بن العاص لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، ده برضه لم يذكر، يا ريت تكونوا بتكتبوا معايا. والموقف الظريف اللذيذ اللي انتم المفروض كلكم تعلقوا عليه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم حديثه اللي هو قال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ امراته فان بات نضح في وجهها الماء، ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت وايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهها الماء. حد عارف ايه الجميل في الحديث ده؟ عارف ان ممكن الحديث ده نقوله للناس ونضحكهم ازاي؟ حد عارف؟ حد عارف يا جماعة؟ عارفين اول كلمة في الحديث ايه؟ البداية عاملة ازاي؟ الناس تقول رحم الله فلان، عارفين النشيد بتاعنا ما هي زي رحم الله فلان كان وكان وكان، فالحديث بدايته رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ امراته فان ابت تضع في وجهها الماء. يا جماعه اول حاجه فهموا رحم الله مش الله يرحمه عشان هو لما عمل فيها في وشها كده ما هو موتاه، فهو ما اتقتلش، لو هو رحم الله يعني ربنا يرحمه مش يعني مات وخلاص. فهي دي يعني ممكن تضاف برضه كحاجه تزودوها لذيذه تبقى مضحكه في اثناء كلمه. في برضو حاجات ممكن تزودوها اللي انا قلتها من جزئيه تتجافى جنوبهم عن المضاجع اللي هو الخفاء في العمل فكان الخفاء في الاجر، وسوره الذاريات والطور. سوره الذاريات والطور انتوا فاكرين هم نزلوا امتى؟ سوره الذاريات والطور فاكرين نزلوا امتى؟ ها الناس اللي كانت مع الشيخ حازم في سوره في شرح سوره الطور. الله عامل حزن جميل جدا، خلاص عامل حزن دوت شبه اللي احنا فيه ولا لا اليومين دولت الايام البيضاء اللي احنا فيها ديت، شبه الايام اللي احنا فيها دي، فتن كتيره جدا والدعوه مش مفتوح لها والدنيا صعبه، فاللي زي الايام دي. فالمشهد دلوقتي مشهد يا ترى وصيه الله ليه وصية الله سبحانه وتعالى للصحابة في الوقت لما تكون الدنيا مخنوقة وضيقة، ايه هو وصيته؟ تلاقي الله سبحانه وتعالى يتكلم عن كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ربنا بيقول انا هدي مكافأة كبيرة قوي قوي قوي، ولكن عارفين لمين؟ للناس اللي كانت بتقيم الليل. والمشهد يتكرر في السورتين، بدايته ان المتقين في سورة الطور كانوا قليلا، في سورة الذاريات كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. طب في سورة الطور ان المتقين قال الله لحظة واحدة، قال الله في نهاية السورة ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، وقت قيام الليل. المشهد قيام الليل يتكرر مرتين، مرة في سورة الطور ومرة في سورة الذاريات، هي وصية ثابتة. وقت الفتن روح للملك، خليك واقف مع الملك. والمشهد ده ممكن نتكلم فيه مع بعض في مرة تانية. سورة سبأ، سورة سبأ وسورة صاد، سورة سبأ وسورة صاد، سورة سبأ بتتكلم عن مشهد الصراع الرهيب للحق، سورة صاد نفس المشهد، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. خلاص المشهد مشهد بيقول كله يجري نفير عام، محدش يسيب أهل الحق، ويجي بعد كده اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. الصفحة اللي بعدها على طول بعد ما يخلص النبي الله سبحانه وتعالى يذكر الشوط الأولاني اللي هو أول صفحة، أول حاجة اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. طب في سورة سبأ ومشهد والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجس أليم، اللي بيسعى لحرب الدين، اللي بيسعى ان هو يقف في وش الدين، دولت لهم عذاب من رجس أليم. الصفحة اللي بعديها على طول أول قصة تذكر، ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. ليه المشهد يتكرر في الاثنين؟ أول نبي ربنا يذكر بالنبي، النبي أول نبي ربنا يواسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ظل الأزمات هو نبي الله داود. حد يعرف؟ يلا المرة الجاية بقى، دي اللي يعرفها يبقى يقول، اللي يعرف دي يبقى يقول لنا المرة الجاية. آخر حاجة، أنا كان في حاجة الوقت طبعا عايزين الأبحاث تتظبط، كان في حاجة عايزين نقولها في الآخر محدش فكرني. سورة المزمل القرآن، طبعا أنا شايف إن إحنا ما ادينالوش حقه في الآيات قوي، وزي ما قلنا سورة المزمل نزلت بعد المدثر على طول في الأول. أول حاجة تتربى عليها الصحابة من التربية الإيمانية هي كانت قيام الليل. قصدك ايه يا شيخ احمد؟ لسه بدري يا شيخ احمد، قصدك ايه؟ قول الحقيقه. سؤال كده، سؤال بقى، والمره دي اوعى حد يسيبنا ويمشي عشان ايه السؤال المره دي. بالنسبه للاخوات اللي كانوا معانا في الايام اللي فاتت، سؤال مين فيكم امبارح بحاجة عشوائية قرأت وردها؟ لان احنا اتكلمنا عن تلاوة القرآن. رقم اتنين، مين فيكم امبارح قامت الليل، اسف بلاش قيام الليل، مين فيكم اللي اوترت صلت الوتر؟ رقم تلاتة، مين فيكم امبارح المغرب اللي فات شركة الأقوى الحمد لله حيمته على كل شيء قدير 10 مرات بعد الصلاة أو ما يشابهه من الأذكار، لا إما الذكر ده لا إما قالت ذكر عدد معين وكانت مركزة فيه. لهم تنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أوعى تكونوا عقلكم مش معاكم وعقلكم طاير ورايحين تضيعوا وقتكم كله في إنكم تحضروا وتقولوا للناس كلام أنتوا ما بتعملوش بيه. واحد واحد، الأخت أمال الأقصى عملتي كام حاجة من الثلاثة؟ الله، بدأ الناس تخرج من الغرفة وتهرب. يا جماعة خلي بالكم، اصبروا عليا، اصبروا مع بعض. 3 حاجات هكتبهم كده، ها الورد اليومي رقم 2، الورد اليومي والذكر، ال3 دروس اللي انا اديتهم لكم. لا اسف مش قيام الليل، الوتر. الوتر متر تمام بسرعة. الله، ان بدأت الناس تخرج من الغرفة وتهرب تمام بفضل الله الذكر، فبدل منه مفيش مشاكل خالص. او تي وقرأت وردك خلاص. سؤال للاخت امان، الورد بتاعك ماشي ختنة ولا ماشي عشوائي؟ ماشي في ختمة. انت في الجزء كام دلوقتي؟ الجزء كام؟ السادس عشر. انا سجلت اهو. الاخت امة الرحمن معانا؟ الاخت امة الرحمن كله كده يجهز نفسه يا جماعه. البدايه ما كانتش بدايه زي بدايه عمر بن الخطاب يعني، ولكن في الاخر بقى هبقى حمزه. الحمد لله لك الباقيات الصالحات. دي في الجزء الكام الاخت امة الرحمن؟ مسلمه فاروق. استني انا اسمي بسرعه. ها امة الرحمن في الجزء الكام؟ امة الرحيم تكتب. يلا امة الرحيم تكتب. امة الرحمن بسرعه. امة الرحيم تكتب. قلت ذكر، اي ذكر 100 مره مثلا او 10 مرات، قلت ذكر معين، الذكر جه في بالك وقلتيه اثناء اليوم امبارح واوترتي ولا لا؟ وثالث حاجه قلتي انت في وردك فين؟ امة الرحيم لكن لم اكمل الورد، الذكر والوتر. الرحيم امة الرحمن تكتب يا امة الرحيم في الجزء 13. ما شاء الله، كملي بقى عشان نتابع المره الجايه. امة الرحمن بتقول الورد بيقطع معايا احيانا لكن بعوض بالمراجعه. امس اجلت الوتر للقيام. الله اكبر يا رب يعينك. كمان بقولها بفضل الله. جميل، يعني حسابك لا تجاري بالنية، ولكن خدي بالاسباب اكتر. ولو خفتي ما تاخريش الوتر، صلي الوتر لما تصحي كملي صلاه عادي من غير وتر. امة الرحمن اعتبرك هتبداي ختمه جديده من النهارده سريعا عشان الشيخ احمد طاهر انا كده اخرته. امة الرحمن تبداي ختمه جديده النهارده. إيه طب انت في الجزء الكام؟ اعتبرك في الجزء الكام النهارده؟ جنتي في صدري تكتب. جنتي في صدري تكتب وجود الله. امة الرحمن هسجل الجزء السابع. توكلنا على الله. ها جنتي في صدري وجود الله واول شهاده في الاسلام. كل واحده عملت ايه من الثلاثه وفي الجزء الكام بسرعه؟ الوتر والورد والذكر مش كملته. جميل، انت في الجزء الكام؟ الثلاثه شرحتهم، اللي انا شرحتهم الذكر اللي جوته الله في الجزء الرابع. لحظه واحده جوته الله اكتب الجزء الرابع. الذكر الحمد لله لكن الورد مرتبط بالحفظ لكن لم اقرا الورد. الجزء الخامس جناتي في صدري. استنى لحظه واحده محدش يكتب. جناتي في صدري في الجزء الخامس. أول شهيدة في الإسلام. ها التوبة طريقي ومباراة تكتب. الحمد لله الوتر والورد والذكر لم أقرأه اليوم. طب خلاص خير. التوبة قيام وليل، قيام ليل وذكر. تلاوة القرآن بقى عاملة إيه؟ التوبة وسرمد السرور. والوتر إيه؟ لا بالله عليك ورد خط أحمر. أنت جزء كام من التوبة طريقي؟ جميل، الورد مع المراجعة. طب انت في الجزء الكام دلوقتي في القراءة؟ ها؟ تكتب في الجزء الكام ومباراة تكتب في الجزء الكام؟ سربت السرور ومحمد امين ومسلمة الفاروق. التوبة طريقي تهبط طريقه في الجزء الثاني. لحظه واحده، الشيخ محمد حميده ده في الجزء 27. شيخ محمد انا منتظر في قيام الليل رقم 2 ده معناه ايه يا جماعه؟ انتوا سامعيني؟ ام براء بدات خاتمه اليوم بفضل، يعني هنقول الجزء الاول ام براء الجزء الثاني. جميل. نعم، راهد علي ونورة عبد المنعم. ترمد السرور. خلاص ماشي. نورة عبد المنعم. الجزء الايه؟ 28. حلو. ناهد علي الجزء 28. والذكر يوجد تقصير عينك الله. ناهد علي الجزء 28. ها؟ أنا يا رب. أم معاذ. أنا يا رب. أخبارك في الوتر؟ ده الثلاث دروس اللي أنا اديتهم لكم بالحق. جميل جدا. ناهد علي كويس. خلاص. انا يا رب عامله ايه في الوتر، وعامله ايه فكر، وعامله ايه في قيام الليل اللي هو الوتر على الاقل. رحيق معانا تكتب، وأمة الرحمن. رحيق وأمة الرحمن تكتب. رحيق وأمة الرحمن تكتب. انا يا رب. تم الجزء ال 11. جميل جدا. اخبار الوتر ايه؟ رحيق في الجزء العاشر ان شاء الله. والله جميل جدا. والله زي الوتر عامل ايه؟ امة الرحمن. تمام. عينك الله. فاطمه الزهراء. فاطمه الزهراء وام معاذ. فاطمه الزهراء ومعاذ. هم اصلا الشيخ محمد الشيخ حازم كان عايزني في الاول امسك مربي زي الشيخ احمد، بس ايه يعني كنت هطهركم وانا متعب اصلا في المتابعات يعني. بس يلا بقى حظكم ان انا خفت عليكم. الله، افكار مساء مهمه جدا يا جماعه، يعني بالله عليكم والله في مشاكل انتوا فيها ما انتوا متخيلين لو قلتوا الاذكار. يا رب. وقرأت ورد اليوم. أنا في الجزء الثلاثين. الله، المفروض كده الجزء الثلاثين ده يتعمل له حفلة لما تخلصيه. أمة الرحمن. أنا أمة الرحمن في الجزء الحداشر. ماشي. فاطمة الزهراء. يعني فاطمة الزهراء إيه بقى؟ فاطمة الزهراء الجزء الكام؟ الجزء الكام؟ انت دلوقتي في الجزء الكام؟ والوتر والورد والاذكار. يلا عشان نختم يا جماعه. لحد ما قلتش اسمه ظني فيك يا سندي جميل. ظني فيك. ظني فيك يا سندي. ظني فيك يا سندي. ها؟ ظني فيك يا سندي دي تكتب. قولي في الجزء الكام دلوقتي، وعامله ايه في الوتر والذكر. في الجزء الكام في الورد بتاع في الختمه بتاعتك، وعامله ايه في الوتر والورد والذكر. اسف. جميل. يبقى كده معانا فاطمه الزهراء. طب انت في الجزء الكام دلوقتي عشان اتابع المره الجايه معاكي؟ ظني فيك يا سندي تكتب برضو. اي حد يا جماعه ما ذكرتش اسمه الموجودين يكتب عشان ما فيش واخد بالي. الشيخ احمد طاهر. شيخ احمد طاهر انت في الجزء الكام؟ شيخ احمد طاهر انت معانا ولا لا؟ خلاص جميل قوي. انت في فاطمه الزهراء في الجزء الكام؟ وظني فيك يا سندي في الجزء الكام؟ يلا عشان نختم دلوقتي. شيخ احمد طاهر انت في الجزء الكام؟ فاطمة الزهراء في الجزء 13. هتبدأ من الأول يعني أكتب عليك الجزء الأول. شيخ أحمد طاهر أنت في الجزء كام؟ يلا ما أنت كل مرة هأخرك وأخش على وقتك، فطالما كده كده يبقى تستفاد مني الحاجة بقى. أنا مش واخد بالي والله الجزء 25 فضيلة الشيخ أحمد طاهر، مش واخد بالي معلش. الجزء 25 خلاص كده يا جماعة، طاهر عن التطويل. وكل مرة إن شاء الله أنا كتبت قصاد أسماء أنا كنت طبعت ورقة فيها الأسماء الورش، أسماء الأبحاث. أنا الأخت الأقصى كتبت حاجة دلوقتي ما خدتش بالي منها، هرجع أقراها تاني. أه ما هو أنا بقول لك لسه، وهو بقول ورشة الأخت جوتو الله انضمت لنا، وهنراجع ملفها وملف ورشتها مع بعض، يعني تندمجوا وتبقوا ورشة واحدة وهنحطوها على المنتدى. استنى بقى لحظة. جوتو الله ثلاث، هم هي وأنا الرحيم وأم مازن، يعني أم مازن دي ما بشوفهاش خالص، هتتضم على أمال الأقصى اللي هي معاها أصلا عائشة البتول محدش يعرفها، يعني تعتبر رتبه ستة. حلو مفيش مشاكل. خلاص خلاص. شوف بقى موضوع الاخت السكايب دوت والكده دوت، تابعوه مع الاخت امال والاسرات القران. انا يا رب انا مش انت بس، وفي واحده اسمها ام الفاروق كانت موجوده في الاول برضه، وكان في عزتي باسلامي. انا يهمني اللي فيكم ناوي يكمل ان هو يكون معايا اكتر من اسماء على الورق، ملاش لازمه. خلاص خلاص. ولكن انا عايز اشوف الناس اللي موجوده ديت دلوقتي. انا يا رب لو عايزه تشارك فاطمه الزهراء، لو عايزه تشارك عزتي الاسلامي، لو عايزه تشارك رحيق، الناس دي ما شفتهاش خالص وموجودين معانا. لو هينتظموا وهيكملوا بالذات لو هم في سنه ثانيه يخشوا ونتفاعل مع بعض، وان شاء الله ان شاء الله بفكر ان شاء الله. الشيخ حازم كان يكلمني ان انا اعمل لكم ميعاد غير الميعاد ده. شفت الحديث كده لما شرحته لكم، اعمل معاكم كده في حديث وآية، يعني كل مرة نختار موضوع حديث وآية واقعد معاكم ساعة ونص ساعتين براحتنا، نفضل نفتح تفاسير ونقرأ وواحدة واحدة واحد واحد يبدأوا ان هم يتفاعلوا ويقولوا انا استفدت من العشر دقايق اللي قرأتهم كذا. خلاص ونبدأ نتناقش مع بعض. خلاص دي تتنظم ان شاء الله في الاسابيع القادمة ونكون مع بعض فيها. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. تابعونا على المنتدى، مكتوب عشان اللي مش شايفين، تابعونا على المنتدى بالذات الاسبوع الثاني. في الكلمه كل كلمه اسبوعين، الاسبوع الثاني بنحتاج نتابع بعض على المنتدى. خلاص تابعونا على المنتدى، بحيث ان انا دلوقتي بعد ما بخلص حاجات نسيتها هنتكلم مع بعض على المنتدى في حدود الايه الماده العلميه بتاعتنا يعني. يلا السلام عليكم.